إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه. وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: فصل. والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم. قال الله تعالى: السابقون الأولون، الآية. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين، الآية. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الآية، إلى آخره. يعني خلاصة هذا الفصل أنه يعني باتفاق من يعتد بهم أن الصحابة جميعا عدول، ولا يحتاج الأمر للبحث عن عدالة ولا ضبط، فالأصل أن روايتهم مقبولة مطلقة، فإنهم يعني عندهم من الموانع التي تمنعهم من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرهم، سواء كان هذا الصحابي معروفا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ممن جاء فلقيه مرة واحدة أو رآه من بعيد، كله سواء. والحمد لله، يعني أصول الدين هذه كلها منقولة عن الصحابة المعروفين، وأما الصحابة الذين أتوا مرة أو مرتين فالغالب أنه لم ينفردوا برواية يعني مهمة لم تأتي من طريق غيرهم البتة، يعني بمعنى أنهم فردوا بها تماما ليس لها شاهد وكذا. فهذا يعني، والصحابة والمحدثون كلهم يعني جرت طريقتهم على هذا. والله عز وجل يجمع هذه الأمة على ضلالة. قال: خلاصة ما ذكره في الفصل أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا قول جمهور علماء المسلمين، هو الصواب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضر، لأنهم كلهم عدول. والصحابي هو من، يعني إذا قيل مثلا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضر، هذا لا يضر إذا علمنا أن التابعي هذا أخذ الحديث عن هذا الصحابي وسلم من الإرسال أي الانقطاع. والصحابي هو من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، هذا هو تعريفه. وعدلوا عن لفظ من رأى لأنه قد لا يراه لعارض، وهو صحابي بالإجماع كابن أم مكتوم. قالوا: من اجتمع ومن لقي. كما قيل: حد الصحابي مؤمن لاقى الرسول أو لاقى الرسول ولو دون رواية عنه وطول. طيب، أو كما قيل: والصحبة تثبت بقولي عن نفسي أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يشترط أن يكون مؤمنا وقت لقائه، فإن كان لقيه كافرا ثم آمن بعد ذلك فهذا لا يعتبر صحابيا على حسب هذا التعريف، ولهذا ألغزوا بذلك، قالوا: عندنا تابعي لقي النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عنه موصول، وهو ناطورة وكذا، الذي هو رسول هرقل، لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولم يره مرة أخرى، وروى عنه ما كان عن حصل بينهما لما لقيه، ولهذا يقولون هذا تابعي وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موصول، فيجعلونه لغزا لندرته. ومات على ذلك، هذا خرج به من ارتد ومات على ردته والعياذ بالله، فلا يعتبر صحابيا. والصحبة تثبت عن نفسي، الآن يتكلم لنا رحمه الله عما تثبت به الصحبة، ما الذي يثبت لشخص ما أنه صحابي؟ يثبت هذا بعدة طرق، ذكر هنا شيئا منها. قال: تثبت بقوله عن نفسي أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أدرك على الله وسلم إن كان أدرك عصره، يعني إذا قال واحد أنا وكان يمكن أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا لقيته يقبل. وهذا قيده بعض العلماء بقيد مهم، وهو أن يكون هذا الشخص عدلا، يعني حتى قبل أن تعرف صحبته كان معروفا بالعدالة. لأننا إذا قبلنا من كل مجهول أنه يقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه أنه كأنه يدعي لنفسه العدالة، فلا يمكن أن نقول نحن نثبت له العدالة. طيب هل نقبل خبره إذا كان مجهولا؟ الأصل لا نقبل خبر، لا نقبل خبره إلا إذا كان عدلا، فلا يمكن أن نعدله بالصحبة المدعاة، وإلا لحصل دور، لأن قبول خبر بصحبته متوقف على عدالته، وعدالته متوقفة على ثبوت صحبته، فيحصل دور. فلا بد أن يكون عدلا معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ادعى العدل المعاصر الشرف بصحبة يقبله جل السلف، أو كما قال صاحب مراقي قريبا من هذا أو قريبا منه. ولذلك لا بد أن يكون عدلا ومعاصرا. أما إذا ادعاها شخص غير معاصر ولا يمكن أن يعاصره فلا تقبل مطلقا، كما حكي عن من نسب إلى الكذب أنه ادعى ذلك بعد 600 سنة أو كذا، قال إنه صحابي وأنه حي من ذلك الوقت، مثل ما يذكر عن رتن الهندي الذي كذبه العلماء وردوا عليه، قد افتتن به قوم في زمانه، رجل كبير في السن جاء في بعد 600 سنة وكذا وادعى أنه كان أنه موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ردوا والعلماء كذابي وغيري ردوا عليه وكذبوه وبينوا أن هذه فرية. إذن هذه الطريق الأولى. وهذا أحيانا يكون هناك تنظيرات في التطبيق لا يعمل بها عند المحدثين، مثلا قد لا يعملون بهذا، وإنما إذا ثبت الإسناد إلى رجل معاصر أنه صحابي مثلا قال رأيته أو كذا فإنهم يقبلونه. ولكن كما قلنا بعض الناس يقولون كيف هذا وهذا، كيف تقبلون مثل هذا؟ نحن نقول له ما هو الأصل من أصول الإسلام الذي بنى، يعني على سبيل التنزل، يعني نقول ما هو الأصل من الإسلام الذي بنى على رواية مثل هؤلاء لم يروى عن طريق غيرهم البتة، لم يجي عن ابن عمر ولا عن أبي هريرة ولا عن عائشة ولا عن أنس ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن المهاجرين والأنصار؟ ما هو؟ هل عندك مسألة مهمة إن بنت على رواية هذا دون غيره أصل من أصول الإسلام؟ هذا هو السؤال. ولذلك يعني مهم هذا حتى لا نختلف في مسائل تأصيلية فعند التطبيق لا توجد، مع أن الله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلالة، بما أن عمل المحدثين جرى على هذا فهو صحيح، لكن الشأن في صحة الإسناد إليه ولا يكون معروفا بالكذب وكذا. طبعا قال وكذلك تثبت بقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم، هذا حصل كلام رحمه الله. هذا طريق أخرى، هذه طريق أخرى، معناه أن يشهد له صحابي معروف بأنه صحابي، مثلا رجل يقول أبو موسى نعم هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس مثلا عن معاوية قال إنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وإن كان يعني صحبة معاوية معروفة، لكن المقصود أن هذا يصلح دليلا، والأدلة لا مانع أن تتعدد. طيب وخالف جماعة فقالوا، وهناك طرق أخرى ما ذكرونا مثل الاستفاضة، يعني هل هناك إنسان يشك مثلا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا صحابة مثلا ويذهب ويبحث عنهم؟ هذا مجنون، يعني يبحث هل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، هذا لا يحتاج. ابن مسعود بل من هو دون ذلك مثل مثلا ابن مسعود ومثلا معاذ بن جبل أو كذا، هؤلاء يعني مستفيضة صحبتهم لا يحتاج إلى البحث، بل من دون هؤلاء معروفون بالصحبة ولا يحتاج إلى بحث عن صحبته. لكن يعني هذا من جملته، ومنها أن يأتي بسند صحيح ذكره في حديث مثلا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قريب من مسألة شهادة الصحابي، لأن الصحابي ذكر قصة طويلة ما في ضمنها شهد له بأنه كان موجودا، شهد لغيره يعني. وهكذا يعني طرق. وخالف جماعة فقالوا لا تثبت العدالة إلا لخصوص الذين لازموه صلى الله عليه وآله وسلم واهتدوا بهديه، وأما من رآه مرة مثلا ثم فارقه فلا تثبت له العدالة بذلك. وممن اختار هذا التفصيل المازري، المازري نص على أن الزاي مكسورة مفتوحة، في شرح البرهان لإمام الحرمين والقرافي وغيرهما. يعني هذا قول قال به بعض المتأخرين كالمازري والقرافي، يقول صنف أنهم قالوا إنما الصحبة العدالة ليست لكل صحابي بل للصحابة الملازمين، أما الصحابة الذين مثلا رأوا من بعيد في حجة الوداع أو كذا لا تثبت لهم العدالة بمجرد ذلك. وهذا قول يعني لا يعرف، ليس مشهورا عند المحدثين، وإنما قال به بعض الأصولين والفقهاء، وهؤلاء طبعا يعني تابعون لأهل الحديث في ذلك. طيب، قال والصواب إن شاء الله تعالى هو مذهب الجمهور أنهم كلهم عدول، يصلح كلهم كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء لازموه أو اجتمعوا به وذهبوا. وقد أطبق العلماء على قبول رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص الثقفي وغيرهم ممن اشتهرت صحبتهم وروايتهم عنه صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قد وفدوا مع أنهم وافدوا إليه واجتمعوا به صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى أهلهم ولم يلازموا. وقال ابن حجر في مقدمة الإصابة اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، يعني من المعتزلة وكذا، منهم من قال طبعا الرافضة وهؤلاء لا في العير ولا في النفير، وأيضا المعتزلة. والاعتزال والرفض قد تآخيا يعني في أشياء كثيرة، والرافضة معتزلة أصلا يعني في الأصول، هم أصولهم أصول المعتزلة، ومع ذلك فعقيدة المعتزلة تناقض عقيدة الرافضة في جملة من الأمور. أشار بعض الباحثين المعاصرين إلى أن هذه ثغرة يحسن استغلالها يعني في نقض عقائد الشيعة، أنهم هم معتزلة في الأصول، والأصول المعتزلية تنافي الأصول الرافضية في عدد من الأمور. يعني مثلا هم يقولون يجب على الله فعل الأصلح، ثم يقولون ضاعت الخلافة وحصل مثلا، والله عز وجل مثلا لم يمنع ذلك مع قدرتي على ذلك، وأشياء كثيرة يعني فيها إشكال. وقال ابن حجر في مقدمة الإصابة اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ مبتدع. بعض المعتزلة قالوا هم عدول إلا من دخل في الفتنة فتان وقاتل عليا وكذا، هذا كله قول مردودة، لأن الذين قاتلوا عليا وإن كان علي أقرب إلى الحق منهم إلا أنهم قاتلوه كما جاءت الأحاديث يعني الدالة على ذلك بأنه قتل الخوارج وكذا، لكن هم قاتلوه، والأصل أنهم قاتلوا متأولين يعني. والإنسان إذا فعل ما لا يصح فعله متأولا فإن هذا قد لا يزحزحه عن مرتبة العدالة لتأوله حتى في غير الصحابة. ولهذا قالوا في النبيذ، قال العلماء من شرب النبيذ من الكوفيين لم يقدح بذلك، ومن شربه من غيرهم قدح في عدالته بذلك. لماذا؟ لأن أهل الكوفة لهم مذهب يتأولون في هذا، يظنونه جائزا، يعتقدون جوازه، فهو إذا شرب لا يشرب يشرب على أنه معصية. طبعا النبيذ المقصود به الأصل طبعا في النبيذ أنه ما ينبذ يعني من الأنبذة، مثلا ينبذ التمر في الماء أياما أو كذا، فهذا إن لم يكن مسكرا فهو جائز بلا إشكال. وإن كان يعني مثلا في بعض أنواعه من غير التمر أو العنب، إن كان من غير العنب مثلا وكان ومثلا خاصة إذا كان من غير التمر والعنب مثلا وكان لا يسكر إلا الكثير منه، فهذا رأى بعض الكوفيين جوازه، وجمهور العلم يعني ردوا مذهبهم هذا وأبطلوه وشددوا عليهم النكير. لكن مع ذلك يعني أهل الكوفة شرب منهم كثير منهم هذا الشراب، وهم يظنونه جائزا ويعتقدونه جائزا، وإن كان مذهبهم مرجوحا لكن تأولوا. ولهذا قالوا إذا شربها الكوفي لا يجرح بذلك، لأنه يعتقد أن هذا لا ينافي الدين ولا ينافي التقوى بخلاف غيره، فهو يعلم أنها معصية يعتقدها معصية ومع ذلك يفعلها، فدل على رقة دينه. فهذا استحضره وليكن منك على ذكر، فإنه يحل عنك كثيرا من الإشكالات في التفرقة بين القول والقائل والفعل والفاعل، فقد يكون الفعل في نفسه فسقا لكن الإنسان إذا فعله متأولا لا يفسق به، وقد يكون بدعة ولا يبدع كما قرر علماؤنا كما هو معروف أنه ليس كل من وقع في البدعة مبتدع، كذلك ليس كل من وقع في الكفر كافرا ولا كل من وقع في الفسق فاسقا لمن أجل هذا، لأنه قد يكون متأولا. أما إذا علم أن هذا فسق وأن هذه بدعة وفعلها، طبعا المبتدع أكثر متأولون، ولهذا بعضهم قال المبتدع يعني قد يبدع ولو كان متأولا، وبعضهم يقول ليس كل من وقع في البدعة مبتدع. أما الفسق فهو يعني أوضح، لأنه متأول ولا يراها معصية أصلا، وغالبا ما يكون عنده شبهة معتبرة. طبعا ليس كل يعني إنسان يقبل منه أن يتأول. قال وذكر الخطيب في الكفاية، يعني هذا كتاب في يعني كأنه في مصطلح الحديث معروف طبعا، كتاب الكفاية يعني فيما يتعلق بالرواية وكذا، كتاب مشهور للخطيب البغدادي، هو وكتاب الجامع في أداب الراوي والسامع، يمثلان يعني قاعدة مهمة من قواعد كتب المصطلح القديمة المتقدمة، قديمة نسبيا المتقدمة على كتاب ابن الصلاح. فصلا نفيسا في ذلك، فقال عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني لا يمكن أن يكونوا شهودا إلا إذا كانوا عدولا، كيف يستشهد الله قوما فساق، وكيف تكون خير أمة أخرجت للناس وجعلهم الله سببا في خروج الناس من الظلمات إلى النور وهم أنفسهم في ظلمات. حاشا الله عز وجل أن يجعل صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم من أولئك. ولهذا قال بعضهم كالشعبي فضلت اليهود والنصارى الرافضة بخصلة، قيل لليهود من خير أصحاب من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يستلزم القدح في الدين كله، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح ولا أنجح في أن يربي أصحابه الذين نشأوا بين يديه، فكيف بمن يأتي بعدهم من الأمة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف يعني وحاشاه صلى الله عليه وسلم ما عرف أن وزيريه بزعم الرافض الباطل العاطل أنهما منافقان وأنه متزوج من كافرتين مثلا أو منافقتين ينامان معه في البيت، ثم يعلمه هؤلاء الأشقياء البؤساء الضلال؟ هذا كلام يعني لا يخرج من عاقل يتصور ما يقول إلا أن يكون زنديقا أو أعمى الله بصيرته إلى هذا الحد وطمس على يعني على سمعه وقلبه وبصره. ولذلك لا عبرة بهم أصلا الرافضة، يعني قولهم يقولون يعني بعض الناس قوله وعدم قولي سواء، يعني هذا لا يلتفت إليه أصلا. وكنت سأقول عبارة أشد من هذه لكن عدلت عنها تأدبا. وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا. وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهؤلاء يقولون أولئك هم الكاذبون المنافقون المرتدون والعياذ بالله. إلى قوله إنك رؤوف رحيم في آيات كثيرة طول ذكرها وحديث كثيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم جميعا، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحد من الخلق. لا نقول من زكى فلان من زكى فلان، هؤلاء زكاهم الله من فوق سبع سماوات. والعموم ظاهر في شمول أفراده، ولا نستطيع إخراج فرد منه إلا بدليل واضح بين، وأن ودون ذلك خرط القتاد، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه حتى لو ما كان ورد، فكيف إذا ورد؟ إذا طبعا خلاص يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لكن يقول حتى لو ما كان ورد فيهم هذا لدلت أحوالهم وشواهدهم الفعلية والقرائن الحالية على قمة الصدق والأمانة والدين ومتانة يعني الإخلاص والقيام بما يحب الله ورسوله، فكيف هم قد جمعوا بين العلم والعبادة والزهد والورع والجهاد وبذل الأنفس والأمهج وعادوا في الدين الأقرباء والبعداء وهاجروا في سبيل الله وصبروا وفتحوا وربوا وأنفقوا وبذلوا الغالي والنفيس؟ إذا لم يكن هؤلاء هم الصادقون فمن الصادقون؟ يعني هؤلاء أصحاب العمائم السوداء خزاهم الله. ونحن لا نذمهم لأجل العمائم بل لما اشتملت عليه قلوبهم من الظلام الدامس الذي أشبه تلك الألوان، وإلا فلبس العمامة السوداء في أصله ليس مذموما، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، لكن المقصود أنها علامة مثل سيماهم التحليق. طيب، قال على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال أنفس يعني والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع بتعديله، إلى أن قال أي الخطيب: والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة، من أدلها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيح. ما أدري أنا هل هذه يعني العبارة يعني ليست معهودة عند الخطيب وأمثاله، فينظر هل هو ذكر بهذا اللفظ ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذى الله، ومن آذى الله سيوشك أن يأخذهم. وقال أبو محمد بن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. وهذا طبعا لا يوافق عليه يعني لا يوافق عليه جمهور أهل السنة، بمعنى أنهم يقولون نحن لا نشهد لشخص بعينه إلا من شهد له النص، أما في الجملة نعم نقول الصحابة من أهل الجنة، بل المؤمنون عموما من أهل الجنة وحق الناس بذلك الصحابة، لكن لا نقول مثلا فلان في الجنة فلان في الجنة فلان في الجنة إلا بنص خاص ورد فيه. وقد ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن من استفاض الثناء عليه في الأمة أنه يمكن أن يشهد له بعينه، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، وأنه لما أثني عليه قال: وجبت وجبت وجبت، والآخر قال: وجبت وجبت وجبت، قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. وهذا فيقول من أطبقت الأمة على الثناء عليه فهو يمكن أن يشهد له بعينه، لكن عامة علماء أهل السنة لا يقولون بهذا، يقولون النص فقط. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فثبت أن الجميع من أهل الجنة، ثبت ظاهرا ولا قطعا؟ طبعا ذكرنا من قبل أن لا في غير هذه المناسبة أن يعني بعض الظاهرية أو كلهم يبنون مذهبهم على أن الدين كله قطع، وأنه لا يجوز فيه التعويل على الظنون ولو كانت راجحة، وهذا باطل، فلعله كان يرى أن العموم يقتضي القطع، وأما الجمهور فإنهم لا يرون العموم يقتضي القطع، إنما يرونه ظاهرا فقط وليس نصا، كما قال صاحب المراقي: وهو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعمان، يعني ينسب إلى الحنفية أيضا أنهم يرون العموم قطعيا في أفراده، وهذا فيه نظر، وأنه لا يدخل أحد منهم النار. قد ثبت في بعض الأحاديث أن بعض من كان معه يعني دخل النار، لكن قد يكون منافقا، الله أعلم، قد يكون. فقد ثبت في الصحيح أن رجلا سأله: أين مدخلي أو كذا، فقال: النار في الصحيح. وأيضا رجل الذي غل شملة فقال: إنها لتشتمل عليه مثلا لتتوقد عليه نار كذا، فالله أعلم يعني. وأيضا قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وما الآخر فكان يستر من بوله، وهذان صحابيان، بدليل أنهما ليسا كافرين، لو كانا كافرين لما ذكر أن سبب العذاب هو النميمة وعدم التحرز من البول، وإلا لكان الكفر هو السبب طبعا. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. طيب، قال: وأنه لا يدخل أحد منهم النار، لأنهم هم المخاطبون بالآية السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج أحد بايع تحت الشجرة النار، أو لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وهذا يدل على أن هذا ليس عاما في كل من رآه أو كل من كذا، وإنما وذكر هذا. لكن لا شك أن أصحابهم أفضل الأمة وأكثر يعني الأمة رجاء أن يدخلوا الجنة وكذا، هذا ما فيه إشكال، لكن كوننا نقول كل واحد نشهد له بعينه حتى لو يعني كان ما جاء فيه نص، هذا الجمهور لا يرونه. فإن قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك، كذلك التقييد بالإحسان في قوله: والذين اتبعون بإحسان، يخرج من لم يتصف بذلك، يعني هذا قيد، والقيد الأصل فيه الاحتراز. قال: فالجواب أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب، وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق بالفعل أو بالقوة، يعني بأنه كما قال بعضهم مستعد للإنفاق إذا كان عنده، انتهى منه مع حذف واختصار غير مخلوق. وهذه دعوة كما ترى يعني دعوة، لكن على كل حال الصحابة هم أرجل من يدخل الجنة ما في شك فيها. وأشار في مراقي السعود إلى مسألة عدالة الصحابي جامعا معها الفرق بين الرواية والشهادة بقوله شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكن، يعني إخبار بقضية خاصة، قل مثلا فلان أخذ مالا من فلان أو كذا. أما الرواية فهي يعني إخبار بشيء عام ليس متعلقا فقط بشخص فقط، وإنما حكمه عام، حتى لو كان روى مثلا شيئا حصل ما حصل منه. وهذا فيه خلاف، حتى قيل أن القرافي كما قلنا مكث في كتاب الفروق سنين عددا وهو يطلب الفروق بين الرواية والشهادة. وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصب. واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن، ومراد بالإمام مؤتمن القرافي، لكن رأيه هذا غير مؤتمن ولا يلتفت إليه، والمحدثون يقبلون من كل من جاء يعني ثبتت صحبته ولا يتوقفون في أحد منهم ولولا من يلازم. ولهذا قال العراقي رأي النبي مسلما ذو صحبتي، وقيل إن طالت ولم يثبت، وقيل من أقام معه عاما وغزا معه وذا لابن المسيب عزا، وإلى آخر ذكر أقوال كثيرة، لكن المعول هو على القول الأول، والمعول على القول الأول كما تقدم. فالحاصل أن الحق الذي عليه من يعتد به من المسلمين أن الصحابة كلهم عدول أو كلهم محكوم لهم عفوا بالعدالة، ولا يبحث عن عدالة أحد منهم، وليسوا معصومين. فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوتا واضحا لا مطعن فيه عمل به. هذا تصريح من الشيخ بأنه، لكن هذا يعني لا يكاد يعني يوجد. لماذا؟ لأن هناك مقدمة أخرى نحن نحتاج إليها دقيقة انتبه لها، وهي هل وصل الصحابي من فقد العدالة لدرجة أن يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو فرضنا أن بعض الصحابة مثلا عندهم ذنوب مثلا تزحزح من كان صاحب، يعني تزحزح صاحبها لو كان غير صحابين عن العدالة، فإن الصحابة لا تصل بهم الحال إلى أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو وصلت الحال ببعض من وقع في شيء مما لا ينبغي، أو مما لو كان صاحبه غير صحابي لزحزحه عن منزلة العدالة، فنقول هو لا تصل به الحال إلى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذه معصية خاصة لا يكاد يقع في أحد من الصحابة، معصية عظيمة جدا ويعني مؤثرة تأثيرا عظيما لا يظن بصحابين أن يقع فيها، لما سبق يعني من الأدلة والعمومات الدالة على فضلهم وجهادهم إلى آخره. والحمد لله الدين محفوظ يعني على كل حال، هذه كلها بس من باب رد الشبه، وإلا فالله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والقرآن لو حفظت ألفاظه دون معانيه ما استفيد منه يعني. ولهذا ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا ما حفظت السنة معناه أن الدين كله وضع، ولا فائدة يعني في حفظ مجرد الألفاظ القرآنية ثم يتلاعب بها كل كما يشاء، كما نشاهد في من أنكر السنة. ولهذا لا تجد فرقة أنكرت السنة إلا وضلت ضلالا مبينا وخالفت ما كان عليه جماعات العلماء، فتجدهم بعدوا كل البعد عن الدين الحق يعني. وهذا واضح يعني إذا رأيت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، والمهاجرون أنصار وزيادة، بل هم أولى من الأنصار. ولهذا قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فكلما وجدت شخصا يكره الصحابة ويطعن فيهم فهذه علامة نفاق والعياذ بالله، لأن هذا يؤثر في النهاية في القدح في الكتاب والسنة. لأننا ما هل جاء كيف جاء إلينا حتى القرآن كيف جاء إلينا طريق الصحابة؟ إذا قلت هؤلاء كلهم كفار ومنافقون و معناه أن هذا تريد أن تبطل شهودنا على الكتاب والسنة، كما قال أبو زرع قال لأن القرآن والسنة إنما أداه إلينا، قال الذين يطعنون في صحابة الرسول أسمهم زنادق، قال لأنهم يريدون إنما أدى إلينا القرآن والسنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يبطلوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، وهم كما قال رحمه الله. فإنه يعني هذا كلام يعني باطل، أوضح من أوضح البطلان، هو مخالف للواقع أصلا وللمنهج العلمي، ثم يترتب عليه ما يترتب. والغريب أن كثير من المستشرقين الذين يزعمون أنهم متجردون البحث العلمي وكذا، يعني إذا أرادوا أن يطعنوا في هذا الصرح العظيم الذي هو الإسلام، فكيف بهم في النصرانية واليهودية التي ليس لها عشر معشار ما عند المسلمين من الإيش، من الأسانيد والتثبت في الأخبار وما إلى ذلك. ثبت بكل هذا أن هذا كلام باطل ولا يلتفت إليه. وطبعا هذه كلها إشارات يعني، وإلا تفصيل المقام يحتاج إلى بسط أكثر من هذا. فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوت النعم، قد ارتد بعضهم، وهذا ليس، نحن قلنا من شرط الصحابي أن يموت على الإسلام، كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنه. وبعضهم طعن في هذه القصة، هذه القصة مشهورة في السير، وبعض الذين يعاملون السيرة معاملة الأحاديث يقولون هذا ممن اشتهر ولم يثبت، ولكن الذين اكتفون بالشهرة في الأحاديث كما في السيرة يعني يذكرون هذا. والردة أعظم من ارتكاب كبيرة توجب الفسق، وقد مات والعياذ بالله على ردته، لكن هل متنصرا، لكن هل هذا يعتبر صحابي، هل هذا يعتبر صحابي؟ هذا هو السؤال. نحن قلنا الصحابي شرطه على الأقل يعني اصطلاحا، طيب، أن إيش، وربما شرعا أيضا، لأن الردة تبطل كل عمل يعني. فهل هذا يعتبر صحابيا؟ هذا هو السؤال. نحن نتكلم عن مثل هؤلاء، نتكلم عن من مات يعني واضح أنه ظاهر على الإسلام. قد قال بعض العلماء كما ذكر بعضهم بعض المشايخ أن من فضل الله أنه لم يروى حديث واحد من المنافقين، وهذا لأن المنافقين كان يعرفهم بعض الصحابة كحذيفة مثلا الذي هو صاحب السري، والكلام في هذا يطول ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.